بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 67، صدقات النظافة الشخصية والعامة. من أشهر القصص في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر تلك الأمة السوداء التي كانت تدخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه يحدث أصحابه، أو قائم يصلي، أو يستقبل وفدا أو يودعه. تدخل هذه المرأة المسجد فلم يذكر أنها كانت تصلي فيه، أو كانت تجلس لقراءة القرآن، أو كانت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تقم المسجد، تجعل تطوف في جنباته، فما رأت من شيء ساقط في المسجد رفعته وحملته من أذى ثم جعلته في خارج المسجد، فكانت تنظف المسجد في كل حين. فلما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قال: أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله، إنما ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها وهي في داخل قبرها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. عمل هذه المرأة أيها المسلمون يبين لنا جانباً من جوانب الإسلام وشرائعه، أن الإسلام ليس فقط هو صلاتك وصومك، ليس هو فقط حجك وعمرتك، ليس هو فقط تلاوتك للقرآن وصدقتك، وإنما نظافة المكان الذي تجلس فيه هي عبادة، رائحتك الحسنة هي عبادة، نظافة ملابسك هي عبادة، حرصك على النظافة في العموم هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشعار هو أن نحرص على النظافة، لنحرص على النظافة، نظافة أنفسنا، نظافة من حولنا، نظافة بيوتنا، نظافة بيوت الله عز وجل، نظافة شوارعنا، نظافة الحدائق التي ننزل فيها. فإن الله عز وجل كما ورد في الحديث جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، وفي الأثر: إن الله نظيف يحب النظافة. لنجعل هذا شعارنا أيها الإخوة دوما وأبدا، ولننظر كيف تتغير أمورنا وتنصلح أحوالنا. لنبدأ من هذا المسجد، من الآن، من صلاة الجمعة، كل واحد منا خصوصا غير القادرين أخذوا كراسي من مكان ما في المسجد خلف المسجد. أتمنى بعد الصلاة ألا أجد كرسياً مرمي إلى يمين أو شمال، كل واحد أخذ كرسي يرجع مكانه، ونتواصى على ذلك. وإذا رأينا إنسان ما أرجع نقول: لو سمحت خذ كرسيك ورجعه، لا تأخذ أنت، خليه هو يتعلم كيف يأخذ الكرسي ويرجع مكانه. كل واحد منا أمامه قد يجد خيطاً صغيراً، قد يجد وسخ صغير، أخرجه، شيله معاك وحطه في جيبك، وبعد ما تخرج حطه في الزبالة. لنتعلم هذا. إذا رجعت البيت خليك أنت القدوة في النظافة، إذا رأيت شيء مرتب قل: يلا يا أولادي تعالوا نرتب بيتنا ونساعد والدتكم في ترتيب البيت. في كل مكان، إذا رحت مكان منتزه وشفت واحد، أنت أولاً نظف، لازم قبل ما تروح المنتزه تأخذ معاك كيس النفاية، كيس الزبالة، تأخذ معك شيء من أدوات الرحلة، بمجرد ما تنتهي رحلتكم تحط كل شيء في هذا الكيس وتحطه في المكان المخصص له. وإذا رأيت إنسان لا يحافظ على ذلك نبهه ووجهه وعظه موعظة حسنة، إن لم يستجب لا مانع أن تصور ذلك المكان وترفع لولاة الأمر حتى يأخذوا على يديه. لنتعاون، وأرجو أن نرى ذلك لئلا يكون غيرنا أحسن وأفضل منا. موضوع النظافة العامة، أدب الإسلام في النظافة، أدب الإسلام في أن تكون نظيفا، تعبر عن دينك من خلال مظهرك، لأن الإسلام مظهر وجوهر. مظهر لحاله ما بنفع لأنه هذا نفاق، جوهر لحاله كمان منفر. الإسلام الحقيقي يجمع بين المظهر والجوهر، بين صفتك الخارجية وبين ما هو موجود في قلبك. صفتك الخارجية نظيف وداخليتك كمان تكون نظيفة. يعني بتوقع موضوع النظافة كلنا إلا ملاحظات عليه، سواء في الشارع ولا في البيت ولا في الشغل ولا في المكتب، في كل مكان، كل مكان إلا ملاحظات على موضوع النظافة. ومع الأسف وإحنا أولى فيها، اللي خلانا أذكر هذا الموضوع نظافة الشوارع ونظافة البيوت والعمارات اللي شكل ثقافتنا، اللي خلانا أذكر هذا الموضوع الصور اللي إحنا بنشوفها ببلادنا والصور اللي أنا بشوفها لما بروح على أهل البلاد الثانية. إحنا أولى فيها، ده هذا جزء من ديننا، جزء من أخلاقياتنا. كلنا بنشكي من النظافة. مين هاللي منكم طلع شمت هواء وطلع رحلة وراح له عند مكان أثري ولا عند شجرة، من عند طريق البحر الميت لطريق المطار لطريق عجلون لجرش لشتفين لكفر خل كلها، مين هاللي راح منا ورجع مبسوط يقول لك يعني النظافة موجودة؟ كلنا شكينا، مدام كلنا شكينا تعالوا كلنا نغير، تعال نسمع ديننا شو بحكي ونسمع رسولنا شو بحكي وإيش ديننا بفرض علينا، لأنه قلنا الآداب هي جزء من الدين وليست أمر اختياري في الدين. طيب هو الإسلام للي بنفهم الدين كويس أعطانا أدق من النظافة. يعني اليوم يا أخوان إحنا منقيس الشعوب، ثقافة الشعوب بمقدار قديش نظيفة. فأنت بتروح تمشي في الشوارع، تمشي في الطرق، بتقول ما شاء الله البلد الفلاني مثقف، البلد الفلاني حضاري، البلد الفلاني راقي. ليش؟ قال والله يا أخي شوارع نظيفة، والله يا أخي ناسهم نظيفين. حتى في دول العالم بيصنفوا الشعوب من هم أنظف الشعوب، مين أنظف الشعوب. وآخر مرة قالوا أن أنظف الشعوب هم الفرنسيين على سبيل المثال، هم هيك بيقولوا أن الفرنسيين قال أنظف الناس. طيب ما هو الإسلام أعطاك ميزان أدق من ميزان النظافة، عارف إيش هو؟ ميزان الطهارة. إيش معنى الطهارة؟ يعني لو إنسان يا أخواني نظيف، يعني قميصه أبيض بالمع وربطته وبدلته وملمح حذاءه من أجمل ما يكون، ولكن هذا الإنسان على ثوبه قطرة نجاسة، صلاته باطلة. إذن الله عز وجل أعطانا مقياس أدق من النظافة وهو مقياس الطهارة، بس مع الأسف إحنا فهمنا الشغل مشقلب وفهمناها غلط، اعتنينا بالنجاسات ولم نعتني بالنظافات. يعني قلنا المهم أنه ثوبه ما عليه نجاسة لكن ريحته طالعة عليه أوساخ، مش مشكلة، المهم أنه طاهر. لا يا إخوان، شوف قبل 15 قرن، بالله عليك تخيل قبل 15 قرن، اتخيل معي عمان قبل 100 سنة شو كانت، الرياض قبل 100 سنة شو كانت، الدوحة قبل 100 سنة شو كانت، طب المدينة المنورة قبل 1500 عام شو كانت؟ ما في، لا في غسالات ولا في ثلاجات ولا في أدوات تنظيف. قبل 15 عام كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللباس الأبيض. عارف شو يعني؟ يعني تحدي. شو اللباس الأبيض؟ لأنه اللباس الأبيض كل قطرة سواد تظهر فيه. فاللي قبل 15 عام 15 قرن كان يحب اللباس الأبيض، أحب الملابس إلى رسول الله البياض. شوف كيف النظافة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: وما سلك رسول الله شعبا، أي طريقا، إلا عرفنا أن رسول الله قد سلكه لحسن رائحته، لطيب رائحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لطيب رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا مشي من شارع أو مشي من طريق يعرف النبي قد ملك مشى من هذا الطريق. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه اللي خدم النبي 10 سنوات وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا، نوع من الحرير، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لأجد رائحة كفه في كفي، ريحة إيد النبي بضلع علقان في إيدي طول اليوم. شوف بالله عليه قبل قديش؟ قبل 15 قرن كان رمز النظافة، عنوان النظافة إسلامنا وديننا ونبينا. يا أخواننا قبل 15 قرن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في الشريعة الإسلامية 17 اغتسال تأخذ عليها أجر، اغتسال الخسوف واغتسال الكسوف وصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الجنة، كل اجتماع للمسلمين في قبل اغتسال. ليش؟ عشان الناس ما تأذي بعضها. متى؟ قبل 15 قرن. طب شو أحكي اليوم معناته؟ قبل 15 قرن سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه مات عمره 52 سنة، بيقول ما تركت غسل الجمعة منذ 40 عاما، لا صيفا ولا شتاء ولا مقيما ولا مسافرا. ليش؟ لأنه النبي أمر فيه. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بديك تسمع الإسلام وتقول وين إحنا يا المسلمين، اسمع الدين وقول وين إحنا يا المتدينين. لأنه في بعض الناس يعتقد أنه الثوم والبصل من أركان الإسلام، أول ما يتدين بدق بجرزة البصل، بفوت على الجامع ريحته بصل. يا أخي ليش ريحتك بصل؟ يا أخي الإسلام بيقولك بصل وثوم. ما هو في ناس يعتقد البصل والثوم والمجدرة من أركان الدين، يعني المشاوي والبرياني وهذا مش للدين، لا هذا الناس العصاة. إحنا أهل الدين، أكل مجدرة وحط معها رأس بصل، هذا الدين، فهموا الدين هيك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حق لله. شو يعني حق لله؟ واجب زي الدين زي الصلاة، على كل مكلف أن يغسل رأسه وجسده كل 7 أيام يوم، كل 7 أيام لازم تتحمم يوم، هذا واجب، حق، حق عليك أن تغتسل. وجاك حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبلغ حلية المؤمن يوم القيامة بمقدار ما يبلغ وضوءه، يعني واحد كان يغسل عند الكوعين المرفقين بس لهون، زدت الله بيزيدك. فكان الإمام النووي رضي الله عنه، سيدنا الإمام النووي، كان يغتسل لكل صلاة، كل صلاة يتحمم. شوف بالله عليك الدين يا عمي، هاي المشايخ، هاي المشايخ اللي بيحكي عنها الدين، هذا الشيخ اللي بيحكي عنه الإسلام، اللي رباه الدين، مش اللي بيجيك لك اليوم لابس هالثوب قال إيش هيك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو مشكلته أنه يسيء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولحته مش ممشطة وشعر لحته واصل لعند عيونه، وقال إنه زاهد، أخونا في الله زاهد، وبصير الناس يقول لك هذا من أهل الله يتبركوا فيه. إيش ماله من أهل الله؟ هذا شو ماله؟ قال هذا اتباع للسنة. أي سنة يا رجل؟ هذا سنة؟ أي سنة بتحكي فيها أنت قاعد يا أخي؟ شوهتوا الدين بالله العظيم، في بعض المشايخ شوهوا الدين، شوهوا الإسلام، أعطوا صورة خاطئة عن الدين وأعطوا صورة خاطئة عن الإسلام، ولحتوا عليها الأكل هذا الإسلام، هاي اللحية اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيدنا النبي قال أكرموا اللحى، أكرموا اللحى، إكرامها بتهذيبها وتمشيطها وتنقيتها وترتيبها وتعطيرها، مش أكرموا اللحى اتركها كيفها. ومع الأسف إحنا هاي النماذج هي اللي صارت طاغية على مجتمعاتنا، واللي بيحكي غير هيك أنت فاسق وأنت بتعادي أهل السنة. تعالوا خنقدم الدين كما أراد الله، تعال خنقدم الإسلام كما يريد الله عز وجل، تعال نقدم الدين زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش زي ما بده يا فلان وفلان من الناس اللي انتوا بتشوفوهم، كل شيء فيه مطبع، حطته صفرة وثوبه قصير ولحيته حالة حالة، وبيقدم لك انه واسنانه صفر. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، قد ما جبريل قال لي السواك السواك السواك، الفوتو على الطلعة، كل ما ينزل جبريل يقول يا محمد دير بالك على سواك، دي بالك أسنانك أسنانك أسنانك أسنانك أسنانك. قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني وخفت أسناني ينحفوا، خفت أسناني ذوبوا قد ما أمرني بالسواك. ثم قال عليه الصلاة والسلام صلاة بالسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. قال بتروح العمر مشان الله يضاعف الحسنات، يا أخي استخدم السواك. شو السواك يا علماء يا فقهاء؟ هو بس العود هذا اللي نستخدمه؟ قال لا، هذا عود الأراك، وأما السواك فهو كل خشن ينظف الأسنان، يعني فرشاة الأسنان سواك، سيجنال سواك، سنسوداين سواك، حط المسواك كله سواك. قال لا، المسواك بس العود اللي لا يا أخي الكريم، السواك هو ما ينظف الأسنان، اللي بنمسكه اسمه عود الأراك، فرق فرق. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه يفهمه يفقهه في الدين، مش يحفظ النص. فناس فكروا السواك هو فقط العود، لا، السواك تنظيف الفم، صلاة مع تنظيف الفم تعدل 70 صلاة بغير سواك. تخيل بالله عليك، بس نظف أسنانك. وين نظافة المساجد؟ وين الحرص على نظافة المسجد؟ لأنه النظافة جزء من ذات دينك. دخل على جوامعنا، أنا برات بطلع مثلا عن المنبر بدي أخطب، أول ما أمسك المنبر وأنه كمشة الغبرة طالعة بإيدي، الغبرة، وين نظافة المسجد؟ ليش ما المسجد نظيف؟ المسجد رمز المسلمين وعنوان أخلاقهم ودليل على تدينهم. أنا ما أدخل على الجامع ولا القزاز فيه مطبع، وين نظافة المسلمين؟ أدخل على المسجد ولا البرادي تبعته وسخة؟ أدخل على المسجد ولا مكان الوضوء حالته حالة؟ وين ثقافة المسلمين؟ النظافة، النظافة يا أخواننا. ولذلك قال لك تتعطر ومس من طيب إن كان عنده، عشان لما تروح الجامع تكون أنت داعٍ إلى الله عز وجل بنظافتك. طب البيت حد إله عندك في بيتك؟ إله مين؟ الإسلام. الله أكبر، الإسلام في داخل عبيتي؟ داخل عبيتك. قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم. ليش؟ ولا تتشبهوا باليهود. بدي بيتك يا رسول الله، حوش بيتي، هذا حوش بيتي، أنا جوا السور. قال لك حتى جوا بيتك بدك تكون نظيف، لأن النظافة كل كامل لا يتجزأ. حتى في بيتك، حتى يا أختي المسلمة يلي بتسمعيني الآن، لما تمسح وتشطفي في بيتك وتنظفي بيتك وتمسحي قزاز البيت وتلمعي الأشياء اللي عندك في البيت، تمسحي الطاولات، تمسحي طاولة السفرة مثلا، تنظفي الأرض، تكتكتي الكنبايات، أنت بذلك تطيعين رسول الله وأنت مأجورة. يعني أسأل سؤال، لو واحد مسح طاولة الأكل عنده في البيت، طاولة السفر أو طاولة المطبخ، شو ما كان، أنت مأجور، أنت مأجور تأخذ أجر عند الله عز وجل لأنك نظفت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى داخل بيتك الإسلام يقولك حتى داخل بيتك أنت مأجور عند الله عز وجل، أنت مأجور لأنك أنت نظفت. شوف ربنا شو قال بالقرآن الكريم، بالله عليك شوف، هذا أختم فيها قبل ما أطلع الفاصل. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليش يا رب؟ هل لأنه إرخام وحجر وأثاث وسجاد تركي وسجاد عجمي وثريات إيطالي؟ لا، أحق أن تقوم فيه. ليش؟ لأنه في مكيفات ومكندشات ومبسطات. لا، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب إنه يا رسول الله روح على هذا المسجد أن فيه أناس يعتنون بنظافتهم وطهارتهم، وأنت يا رسول الله لا يليق بك إلا أن تكون مع القوم الذين يحبون أن يكونوا مع الطاهرين. أتدرون جائزة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع آخر الوضوء؟ ما يدخل الجنة فقط، لا، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل مع أيها شاء. رب كريم، هذه عروض ربانية، عروض جنات النعيم. يعني لو أتوضأ 10 مرات وأقول هذا الذكر 10 مرات يفتح الله لي أبواب الجنان فأدخل مع أي الأبواب شئت. نعم نعم، لأنك تتعامل مع أرحم الراحمين. لكن لماذا ننشغل أحيانا عن ذكرها؟ يقول قائل: أنا في دورة المياه، أخرج فإذا خرجت قل هذا الذكر خارجه، قله خارجه، لا تقله في دورة المياه. ولو قلت في القلب إن كانك لا تستطيع الخروج مباشرة فلا حرج عليك، المهم أن نقوله. لماذا لا نتابع أحباب الأذان مع أن الأذان جنة؟ تسأل الله لمحمد الوسيلة صلى الله عليه وسلم، تحل لك من محمد بإذن الله عليه الصلاة والسلام بإذن الله الشفاعة. تصوروا أنت خائف والشمس دانية والنار قد جذبت والصراط قد ضرب والفرائس ترتعد والعرق قد ألجم وجثت كل أمة، وجاء ربك والملك، ثم يأتي محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ويأخذك من بين الجموع فيشفع لك أنت لتدخل الجنة، فتدخل الجنة بلا حساب، لأنك تحب الأذان وتتابع الأذان، ثم تصلي على خير الأنام وتسأل له الوسيلة والفضيلة والمنزلة الرفيعة من الجنة، لا تنبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتحل لك الشفاعة وتجب لك الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. انظر إلى فضل هذا الذكر الذي سأسوقه، وكلنا نحفظه، ومع ذلك ربما أن عدد من الناس يقصر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر يقال في كفارة المجلس، ويقال أيضا بعد الوضوء. يقول: من قاله كتبت له في رق ثم جعل عليها طابع، يعني كتبت في صحيفة وختم عليها، فلم يكسر إلى يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.